إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مواضع إبدال الواء ياء، واليوم نتحدث عن إبدال الياء واوا، فما مواضع قلب الياء واوا؟ نعم، بعد أن انتهينا من الحديث عن إبدال الواو ياء، نتحدث عن مواضع أخرى تبدل فيها الياء واوا، ويكون ذلك في أربعة مواضع. سادنا نود أن نتعرف على الموضع الأول. الموضع الأول لإبدال الياء واوا هو إذا وقعت الياء بعد ضمة وكانت ساكنة مفردة في غير جمع. نريد توضيحا لهذا التعريف. أولا نقول إذا وقعت الياء بعد ضمة، أي أنها لا تكون مسبوقة لا بفتحة ولا كسرة ولا سكون، وكانت ساكنة، أي لا يكون ما قبلها متحركا. كذلك نقول أن تكون مفردة، ومعنى كلمة مفردة هنا ألا تكون مضاعفة أي مشددة. في غير جمع، أي في كلمة ليست من الجموع، يعني قد تكون في مشتق، قد تكون في فعل، ولكنها لا تكون في جمع. نريد أمثلة لذلك. لو أننا مثلا أتينا من الفعل أيسر، أتينا منه باسم الفاعل، ماذا نقول؟ نقول أولا يوسر، لأننا نأتي بالمضارع، ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، فنقول هكذا موسر. الأصل فيها ميسر. لماذا نقول الأصل فيها ميسر؟ لأن الفعل كما بينا في الأول، بينا أن الفعل أيسر من اليسر. إذن هنا لما قلنا في المضارع يوسر ونقول أيضا في اسم الفاعل موسر، نلاحظ هنا في الأمرين أن هذه الياء وقعت ساكنة مفردة، أي ليست مضاعفة، بعد ضم. والفعل هنا لما قلنا يوسر واسم الفاعل موسر ليس بجمع، إذن نقول هكذا يوسر، أو نقول كذلك موسر. مثال آخر. لو أننا أتينا من الفعل أيقن، نعلم أن كلمة أيقن من اليقين، أي هي يائية، فإذا أتينا منها بالفعل الماضي نقول أيقن، فإذا أردت أن آتي منه بالمضارع أقول يوقن. إذن هنا نلاحظ الأصل فيها ييقن. إذن الياء هنا ساكنة مفردة بعد ضم في فعل وليست في جمع، ولذلك تنقلب هذه الياء إلى الواو. كذلك لو صغنا من ذلك الفعل اسم الفاعل فنقول فيه موقن. لماذا؟ الأصل كما بينا ميقن، الياء هنا ساكنة مفردة بعد ضم في كلمة غير جمع، ولذلك تنقلب. أيضا مثال آخر، لو أتينا بكلمة موقظ، موقظ من الفعل أيقظ، إذن نأتي باسم الفاعل موقظ، ولو أتينا بالفعل أقول أوقظ. أستاذنا، وماذا لو كانت الياء في جمع؟ نعم، إذا كانت الياء في جمع فلا قلب، لا تقلب الياء واوا، بل نقلب الضمة التي قبل الياء نقلبها إلى الكسرة. لماذا؟ حتى تستريح الياء ولا تنقلب. مثلا لو أتينا مثلا بكلمة أهيم وأردنا أن نجمعها، أريد أن أجمعها فأقول فيها هيم. كلمة أهيم على وزن أفعل، أقربها لأبنائي. مثلا لو أردنا أن نجمع كلمة أسمر نقول السمر، لأن أفعل تجمع على وزن فعل، فإذا قلت في أهيم سأقول هيم على وزن فعل. نلاحظ هنا أن الياء ساكنة مفردة بعد ضم، ولكنها وقعت في جمع، ولذلك لا تنقلب هذه الياء إلى الواو، ولكننا نكسر هذه الضمة، أي نقلب الضمة التي قبلها نقلبها إلى كسرة حتى تسلم أي تستريح الياء، فنقول فيها هيم. كذلك أيضا إذا جمعنا كلمة أبيض، كلمة أبيض على وزن أفعل، والأصل أنها تجمع على وزن فعل أي بيض، بيض هكذا. إذا نلاحظ أن هذه الياء ساكنة مفردة بعد ضم، ولكنها وردت في كلمة جمع، ولذلك هنا نخفف. كيف يكون التخفيف؟ بأننا نحول هذه الضمة إلى كسرة حتى تسلم هذه الياء، ولذلك نقول في جمع أبيض نقول فيها بيض. كذلك إذا جمعنا كلمة أشيب نجمعها على شيب، والأصل فيها شيب، وقعت الياء فيها ساكنة مفردة بعد ضم، ولكنها في كلمة جمع، لذلك نقلب هذه الضمة إلى كسرة حتى تستريح الياء وتسلم. أستاذنا، ولكن ماذا إذا تحركت الياء؟ بالطبع نحن اتفقنا على أنه إذا وقعت الياء بعد ضمة وكانت ساكنة مفردة في غير جمع، فإذا كانت هذه الياء مسبوقة بحركة أخرى إذن في هذه الحالة لا تنقلب، وإذا تحركت الياء تصح. نحن قلنا الياء لابد أن تكون ساكنة، فإذا تحركت هذه الياء كما بينا لابد أنها تسلم، كما نقول مثلا في كلمة هيام. لاحظ الياء هنا متحركة بالفتحة وقبلها الضمة، إذن هذه الياء لا تنقلب. لماذا؟ لأنها هنا وإن كانت مفردة إلا أنها متحركة. وماذا إذا كانت الياء ساكنة بعد فتح؟ نعم، إذا كانت الياء ساكنة بعد فتح فلا قلب أيضا، كما لو أتينا مثلا بكلمة سيف، الياء في كلمة سيف ساكنة مفردة ولكنها لم تسبق بضم، فهي مسبوقة بفتح ولذلك تبقى، ومثالها كثير، كما نقول مثلا سيف وبيت وقيد وعيب وميل وشيب وغيب وريب، كل هذه الكلمات كانت لا تقلب فيها الياء. نعم، كانت فيها الياء ساكنة بعد فتحة. وماذا إذا كانت الياء غير مفردة؟ نعم، تحدثنا عن أن شرط قلب الياء واوا أن تكون مفردة، بمعنى أنها غير مضاعفة، ولذلك إذا رأينا مثلا كلمة كسيرت، سيرت، لاحظ هنا الياء مشددة، ومعنى التجديد أو هذا التضعيف أن الحرف الأول من الياء ساكن، ولكن الياء هنا كما قلنا ياءان، وهي مسبوقة بضم ولكنها هنا مضاعفة، ولذلك تسلم هذه الياء ولا تنقلب، ولذلك نقول فيها سيرت. مثالها أيضا غيرت، حيرت، كذلك أيضا حيض. نلاحظ هنا الياء كذلك مضاعفة، وإن كانت مسبوقة بضم إلا أنها لا تنقلب. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال ابن مالك في ذلك ويا كموق بذا لها اعترف. هنا ويا كموق، قلنا إن كلمة موق الأصل فيها ميق، فهو يقول الياء في كلمة موق هكذا، إنما انقلبت إلى الواو. بذا لها اعترف أي بهذا، اعترف لها، بماذا اعترف؟ بقلبها واوا لأنها ساكنة مفردة بعد ضم في غير جمع. وقال أيضا ويكسر المضموم في جمع، يعني إذا كانت الياء ساكنة مفردة بعد ضم ولكنها في جمع، فإنما هي تنقلب الضم إلى الكسرة، ومثل لها وقال كما يقال هيم عند جمع أهيما. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة،